الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحقيقة إحنا في لقاء الثلاثاء بنشرح صيد الخاطر، كتاب رقاق لكن متقدم، يعني للأمانة يعني هو كتاب رقاق بس مش سطحي، لا هو يعني متقدم شوية. فيعني احنا بنتعرض للفوائد اللي ذكرها ابن الجوزي في هذا الكتاب، وستر الله عز وجل ان الخطرة اللي معنا النهاردة موضوعها لطيف جدا ومناسب انه يبقى درس عام يعني. بس طبعا احنا هنقرأ الخطرة الاول بعدين نعلق عليها، والحمد لله خطرة قصيرة. يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت العادة بما تطلب؟ فقلت: إنما أطلب من قادر يخرق العادات. وقد قيل لرجل لنا حويجة، قال: اطلبوا لها رجيلة. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا تذرأك، فقال: هل لا طلبتم لها سفاسف الناس؟ فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر؟ وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75، فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرت ببلوغ أعمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به. هذه الخطرة من الخواطر الرائعة، واللفظ بتاعتها كبيرة، يعني مش قليلة، اللفظ الصياغة اللفظية عالية جدا. يعني أنا مش هأعلق قوي على الصياغة اللفظية مراعاة للمكان، لكن هلج على طول إلى لب الموضوع علشان نراعي كل الفهم. لب الموضوع إن ابن الجوزي بيقول أنا همتي عالية قوي. ابن الجوزي يتحدث عن نفسه يقول: أنا رزقت همة عالية. ابن الجوزي عالم من كبار العلماء، ومن همته العالية أن عمره لم يستوعب مراداته، ودي طبيعة أي إنسان طموح بجد، مش عايز يقعد جنب الحيط، لا عايز يبقى حاجة عظيمة. فهو عشان عايز يبقى حاجة عظيمة الوقت مش معطيه. أي طالب بيخش امتحانات عايز ينجح بس، بيلاقي السنة واسعة قوي وفضي قوي، وبيذاكر شوية يا حاجة الله يكرمك، عايز انجح وخلاص، هتلاقي السنة مرحرحة، بذاكر شوية وبلعب شوية وبتفرج شوية وبتنطط شوية وبروح فسح شوية وفي الآخر بنجح. لكن لو انا عايز اطلع الأول السنة مش مقضية، لأن ذاكرت المذاكرة الأولى والتانية والمراجعة الأولى والتانية والتقفيلة الأولى والتانية مش لاحق، لأن كنت عايز الهضمة الأولى والتانية. فصاحب الهمة العالية يجد دائما مشكلة في الوقت، ولذلك كلما وجدت الإنسان معاه رحرحة في الوقت اعرف النهاية. اللي هو بيقول لك مش عارفين نعمل إيه في الوقت، والوقت كده هو واقف على القلب، واقف على القلب تجيب منين يا اخي؟ كان السلف يقولون: ليتنا نشتري وقت البطالي، يا ريت نعرف يبقى لنا شويه من وقتهم، اللي وقتهم فاضي ورايح ويعمل الحاجه تلاقي قبل منها نص ساعه وبعد منها نص ساعه وفي النص ساعه استراحه، كل ده رايح فيه في النص، اللي هما بيمشي جوه الهدوم الاول وبعدين يتحرك جوه الشقه الاول وبعدين بينزل السلم وبعدين بيكد. انما اللي اجندته مزقومه كل الحاجات دي بتتعمل في لمح البصر، مفيش وقت اصلا. هو لو كان في وقت كنت رحت والله، انما مفيش وقت، في عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذهات ورايا. جبت الكذهات دي منين؟ من همتك، من طموحك. انا ضربت مثال بالطلبة برضو اصحاب الاموال، يعني اللي عنده مشروع صغير وعايز يكبره، لو نام جنب المشروع ما بيكبرش، انما علشان المشروع يكبر بيصحى ويروح ويجي ويدور ويسأل هنا ويبحث عن هنا وتلاقيه بيلف حوالين نفسه عشان يكبر. يعز علي ان اقول كل هذا الطموح يفتقد عند اول خطوة تضعها الاخت على طريق التدين. والاخوة ماليش دعوة بالاخوة، مكلمش عليهم، مكلم على الاخت بالذات. الاخوات بالذات مع بداية التدين تجديها يحصل لها حالة من الرحرحة والأريحية والخمول والكسل، وتبقى ماشية زي زي السلحفة كده. وربنا كريم، هي نفسها الأخت دي لما كانت من طلاب الدنيا كانت عندها همة عالية جدا. وهذه من الإشكاليات التي أجدها في نفسي من النساء، وأنا تعاملي مع النساء بيتعبني صراحة. عندهم همة في الدنيا وقلة همة في الآخرة. ابن الجوزي بيتكلم على قضية انت اللي هتعملي مونيتورنج لنفسك، انت اللي هتقيسي نفسك، وانا زي ما هو بيقول ولا ده انا زي ما هي بتشتم، انت اللي هتقيسي. هو بيقول انا عندي طموحات كتيرة قوي، عايز العلم الفلاني والعلم الفلاني والعلم الفلاني والكتاب الفلاني الكتاب الفلاني والمبحث الفلاني والدراسة الفلانية، كل دول نفسي فيهم بس وقتي مش مقضي. وبعدين بيقول انا لقيت نفسي وصلت لسن معينة بس ما وصلتش للي انا عايزه. عندي 50 سنة ما عملتش اللي انا كنت عايزه، كنت حاطه لنفسي طموح ان على 50 دي هكون قفلت كذا وكذا وكذا، ولا كذهاية يمكن نص كذهاية ربع كذهاية اللي حصلتهم، وبقيت الكذهات ما عملتش منها حاجة. وده ممكن يبقى حل كتير مننا بس اللي كان له جدول، انما اللي ما كانش عنده جدول خلاص ما. الله جاب الله خد الله عليه العوض. يعني كان في ناوية تعملي ايه في اخر 5 سنين عايشهم بس يعني، وعشتهم والحمد لله. ايوه كنت تعملي ايه وانت عايش؟ مش فاكره الصراحه. يعني التسهيل على الله، سيبيها لله. وانا اكتر ناس تخنقني هم المتواكلون بزعم التوكل، بيخنقوني. ليه؟ لأنهم يصطدموا مع الدين وإن كانوا يتزيّوا لزي المتدينين، تبقى خنقة بقى، خنقة قوي. هو بيقول وقد بلغت السن وما بلغت ما أملت، خلقت لي همة عالية تعودت أن تطلب الغايات، فأخذت أسأل في تطويل العمر. حسيت إن الحل إن ربنا يطول عمري، فقلت له يا رب طول عمري عشان اتفسح واظبط واعيش لا لا لا، عشان اتعلم واتعلم واتعلم واتعلم. هذا الوحيد الذي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه. قال الله لرسول الله وقل، قوم اقول يا رب، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علم. ما كفاية كده يا اختي، كفاية. اللي يقول كفاية اركن على جنب، مفيش مشكلة خالص، يسعد انت تعلم معلومة من الدين بالضرورة وابجديات الدين، بس اركن على جنب ارجوك ما تعطلش اصحاب الهمة. دي اكتر حاجة بتخنقني من الاخوات اللي هي تقولي وقفي بقى عشان انا همشي. طب ما تمشي، بطري بقى عشان انا مش هحضر. طب ما تحضريش، هتعطلي الناس كلها عشان انت مش هتحضري. ايه الانانية دي؟ ايه الانانية للرؤية دي؟ وياريت انانية بهمة، انما انانية بخيبة نقعة، حاجة غريبة. موجود ولا مش موجود؟ موجود. هتصومي بكرة بنت؟ ايه هتصومي؟ انا مش هتصوم، يبقى انت كمان ما تصوميش. ليه يا حاجة تقعديني ليه؟ انت عشان قاعدة تقعديني؟ ده بالعكس، ده لو انت قاعدة وزقتيني هتصحيك هتمسك. انا مش هقدر اصوم، صومي انت بقى، اصل انا مش قادرة خالص. دي أكبر إشكالية في عقليات النساء. ما تزعلوش مني في الكلمة، يعني أنا بحب أقول الدرس ده بالذات وأنا مش شايف حد قدامي. كنت بقوله زمان في السلات والأخوات قاعدين قدامي كانوا يتعبوني. ده بالذات بقوله وانا في الاوضه وقافله على نفس الباب عشان اكلم نفسي. اكبر اشكاليه في الستات هلاويه. هلاويين قوي. قانون اقعدي جنبي. كملت ليه؟ انا مش فاضيه. وانا فاضيه حلوه جدا. طب ممكن تديني فرصه انطلق انا؟ انطلقي انطلقي يا اختي انطلقي. يا اروح واخد انا بقى ايه شنكله اجي على الدور قدي. صح صح. هلا ما يقتل احدكم اخاه. والله انا استغربت. همه في الدين كذاب. لو كانت في الدين لكان مرادك الله وانجمع قلبك على الله وطلب مرضات الله وحيثما وضعك الله ترضى بقدر الله. انما هي غلاويه مش عارفه فتح ولا قفل. هي نفسنا بقى لا مؤاخذه يعني. خلينا في الخطير عشان بس ما اطلعش بره الموضوع. انا بتعمد ابص كده اهو علشان ما اخرجش. مش عايزه ابص على حد عشان اركز. يقول فأخذت أسأل الله في تطويل العمر لا لشيء إلا لتحصيل الأمن الذي كنت أرجوه والعلم الذي كنت أطلبه والرغبة التي كنت صادق في طلبها. أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال. تطويل العمر لوحده ذل. أما عمرك يزيد ومالك يقل وصحتك تقل أهرى تعوج. وده اللي تعود منه. اللهم انا نعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر حيث طول العمر مستقبح لا مستحسن. حيث طول العمر عبء. حيث نايم رائد شيلوه يحطوه يشيلوا بامبرز يحطوا بامبرز يقلعوه يلايمه شيلوه يهبدوه. وكل عمال يقول ربنا يريحها بقى قصدهم يريحنا احنا يعني زهقنا. يكون المرء ثقيلا. هذا ليس من السنة طلبه. إنما السنة طلب العمر بعافية لكي تدرك مرادك من طول العمر. مرادك من طول العمر كثرة العمل، كثرة العلم، كثرة الزياد، كثرة الازدياد من الحسنات، التقرب من الله عز وجل. هو ده الهدف من طول عمرك. ولن تمكن من هذا حتى تعانى بمال وعافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنت بقولها هناك في السلاب زمان ويمكن عدناها تاني على النت. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع اجلي. ده لما كنت بفكر فيه اقول حاجه غريبه يعني. والانسان ما بيستمتعش بالرزق الا وهو شباب. يتفسح يسافر يروح رحلات ياكل يلبس يتشيك. اما يبقى اوسع الرزق وانت عجوز فايدته ايه؟ اهم فايده يعزك لا يعزك بس يعني مش دنيا. هي وقت الاستمتاع بالدنيا خلاص خلاص. امال عزه ما تحاولش. تشتري عافيه الناس بمالك، جهد الناس بمالك، نظر الناس بمالك، سمع الناس بمالك. صح. هي دي اهم فايده ولا شيء غيرها. وكأنه سأل استكمال الطريق في أداء مهمة وليس محض الاستمتاع بالمال. لو كان محض الاستمتاع بالمال كان جه من الأول. إنما عند كبر السن وانقطاع أجلي حتى يكون استغناء لي وتحصيل. أنت لما تكبر عينك ما عادتش بتشوف قوي. لو معاك فلوس هتشتري واحد تعالوا يقرأ. تكبر ايدك ما عادتش سايعاك تخدم لوجه الله قوي. لو معاك فلوس هتشتري واحد يخدم لحسابك وانت اللي بتحاسب عليه. مهم يعني. اهم من المال العافيه. اللهم اخدمنا العافيه. اللهم نسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. يقول لما حسيت ان طموحي كبير وعمري مش جايب قلت يا رب طول عمري وقوي بدني عشان ابلغ املي. يا رب طول عمري وقوي بدني عشان أبلغ أملي. أملي اللي هو كان إيه؟ أتعلم وأتعلم وأتعلم وأعمل بالعلم. ما كانش أملي إن أنا أستمتع وأتلذذ وأتهنأ، لا، أتعلم وأتعلم وأعمل بالعلم. فدار الحوار الجميل بين ابن الجندي وبين نفسه، ودي هي فايدة الخواطر. فايدة الخطر عبارة عن خواطر ابن الجندي مع نفسه. وأنا أتعجب من أقوام لا يكلمون أنفسهم. يعني إيه ما تكلمش نفسك؟ كان في ناس تقول لي هو اللي يكلم نفسه يبقى مجنون، يعني ده اللي ما بيكلمش نفسه هو المجنون، اللي يكلم نفسه هو العاقل. يسألها، يحاسبها، بيتابعها، بيناقشها، بيقدمها، بيهذبها، عاقل. إنما ما بيكلمش نفسه خالص. مش مجنون بس حقير. إزاي ما بتتابعش نفسك؟ إزاي ما بتسألش نفسك؟ إزاي موجود صوته من الناس موجود؟ ويبقى على قلبهم الكلام ده مش لطيف. فخلاص كل واحد يكلف ما يطيق. الله يسامحك يا أمي. فأخذت أسأله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب. نفسي ردت علي وقالت لي على فكرة ما أنت بتحلم، دي أوهام يابا، محدش بيعيش كده ولا صحته بتطول كده ولا بيفضل في العلم كده، وكلنا ولاد تسعة وكلنا بنخلص وكلنا بنموت وكلنا بنعجز. ايه ده؟ ايه الحاجات ده؟ أتريد خرق المألوفات والعادات؟ خرق السنن؟ دي اللفتة بقى، دي الخطر. قال ابن الجوزي فقلت لها، يكلم مين؟ نفسه برضه عمالة تقول له، يقول لها قال لها مالكيش دعوة، قال لها مالكيش دعوة، أنا بطلب من قادر. هي حلوة شبه امبارح، فيها حتة من الدعاء، فيها حتة من إحسان الظن بالملك، من الإيمان بطلاقة القدرة، أنك تطلب من ربي قادر. الحتة اللي كنت بقولها امبارح في قضية ألا يكون قلبك ملتصقا بالأسباب، لازق فيها فلا يتخطاها، بل يتخطاها بعد أخذها توكلا. أقولها تاني، يتخطى الأسباب بعد أخذها، لأنه عدم الأخذ بالأسباب قطع في التشريع، لكن يتخطاها توكلا. ولذلك موطن التوكل الحقيقي من بعد الأخذ بالأسباب. قلتها 100 مرة، احفظيها بقى أهو، موطن التوكل الحقيقي من بعد الأخذ بالأسباب وليس من قبل الأخذ بالأسباب. اللي يتوكل قبل الأخذ بالأسباب أو انطقي كذاب. الذي يتوكل بعد الأخذ بالأسباب مؤمن صادق متعبد على مقتضى التشريع، لأن الشرع أمر بالأخذ بالأسباب. فلما نفسه قالت له الكلمة دي قال لها مالكيش دعوة، إنما أسأل من قادر، أنا بسأل ربنا. ولما تسأل ربنا حط في ذهنك أنه فعال لما يريد. ليست الإشكالية في القدرة على الفعل، إنما المشكلة أن يريدك فيفعل لك. اللهم اجعلنا ممن أردت، اللهم اجعلنا ممن اصطفيت وممن أردت. بعدين رد على نفسه بالمثال الحلو ده، قال ده في واحد من العرب، واحد محترم كده، راح له واحد وقال له لنا عندك حويجة، فقال اطلب لها رجيلة. الاثنين تصغير، حاجة تصغيرها حويجة، فعايز يقول له انا عايز منك مصلحة صغننة كده، قال له لا، الصغنن للصغنن، انا ما يطلبش مني الا المصالح الكبيرة. معقولة؟ معقولة اروح للمحافظ اقول له اديني قلم، قلم ازرق بنص جنيه؟ اه يعني انت واقفه الطابور طويل وجايه تقفي قدامي تقولي قلم بنص جنيه؟ انت لو طلبتيه من العامل اللي على الباب كان هيدولي كف وعليه 5 تقلاب كمان على وشك عشان تفوقي. ايه دي؟ في ايه؟ صح؟ اما تطلب الحقير من العظيم فيها نوع قله ادب. يعني ايه؟ يعني ايه حضرتك بتقولي الكلام ده ازاي؟ انت مش فاهمه ولا انت عارفه انا مين؟ ولذلك الرجل ده لما جاله واحد قال له لنا عندك حويجة، قال اطلبها من رجيل. غريبة قوي، حويجة دي تاخدها من حتة رجيل تصغير راجل. وقال آخر، المثال اللي بيرد بيه على نفسه، قال آخر قيل لرجل جئناك في حاجة لا تردأك، ما تتعبكش يعني، احنا طالبين منك مطلعه على الخفيف على السريع كده اي كلام. فقال لهم هل طلبتموها من سفاسف الناس؟ يعني الحاجة الهيفة تطلب من الهيفين، انما انا يطلب مني الحاجة المهمة، انا كبير يعني. طب لما اروح للكبير واطلب الهيفة يبقى انا ليه لازم؟ يا الا هو اللي ليا، زي بابا كده بطلب منه من الابرة للسلوخ، هو اللي ليا. بس زي ما بطلب الابرة بطلب الصاروخ. سوء الادب يكمن ان تطلب الابرة وتيجي عند الصاروخ تقول صوم بقدرش يعمل الحاجات دي، يعني مش هيعرف يعني. هذا سوء الادب، وده موطن سوء الادب الذي احذره. اياك عندما تطلب من الله تطلب الابرة وتيجي عند الصاروخ تقول بس الصديات يعني كبيرة شوية. كبيرة على مين؟ على الكبير المتعلم، مش حاجة كبيرة عليه. ولذلك هي لما نفسه جت تخبطه عمل ايه؟ فوقها على طول من الجلد بقى فقلبته بنفسه. يقول فإذا كان هذا حال أهل الأنفة من أرباب الدنيا لا يقبلون أن يقصدوا في السفاسف ولا في التفاهات، فكيف بالله عز وجل؟ إنه على ما يشاء قادر، فلما لا نطلع في فضل الكريم؟ مؤخرة الخطرة خليها للآخر، علشان عايز أقول إنه مشروعية الطلب اللي هو طلبه، هو ينفع أقول يا رب طول عمري؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابة لأنس صغير بطول العمر. ولذلك ليست القاعدة دوما إنك لما تموت بدري تبقى حلو، ولا لما تعيش أكتر تبقى حلو. من عجل له وكان من خيارنا فهو خيرنا، ومن زيد في عمره وكان من خيارنا فهو خيرنا. ولذلك الجمع أن الخيرية نسبية، أفضل من هم قصير الأعمار هم أهل الطاعة، وأفضل من هم طويل الأعمار هم أهل الطاعة. الحديث عشان نثبت الحديث دوت، في حديث حسن اللي هو خيركم من طال عمره وحسن عمله، والبعض صححه. وفي الحديث اللي هو اخرجه الترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الحديث ده دي اللفظة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وانا جبت الرواية الثانية لان هي مشهورة على ألسنة الناس اكثر، اللي هي خيركم من طال عمره وحسن عمله، وانا لقيتها صحيحة فقلت اريدها لكثرة يعني نقل الناس لها. خير الناس من طال عمره، بس الضابط هو وحسن عمله، لانه في الكفة الثانية شر الناس مش من قصر عمله، لا من طال عمره برضه بس وساء عمله. ولذلك الالتفات هنا في الحديث يبين انه موطن الخيرية وموطن الشريرية ليس في طال عمره، لانه هي عامل مشترك ثابت، مش احنا عاملينها معادلة كده، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وبعدين شر الناس من طال عمره وساء عمله. المتبدل مش طال عمره، لا دي فكسد. يعني لو انت بتعملي معادلة بتشطبي المتشابه، فتقريبا طال عمره طال عمره صح؟ فخير الناس من حسن عمله، وشر الناس من ساء عمله. اذا اضغنا اليه طول العمر يبقى على حسب عمله، ان كان خيرا زيادة في الخير. واحد كان بيعبد ربنا 30 سنة، واحد عبد ربنا 60 سنة، ايهما اعلى؟ تقولي الركعة البركة، اللمضة بتاعتنا طبعا هي موجودة مش هنك الركعة البركة. طيب بورك لهما الركعة الإخلاص الاثنين مخلصين، الركعة الثبات الاثنين ثابتين، احنا مثبتين كل العوامل، ثبتي كل العوامل، يبقى اللي طلع عمره أحسن طبعا. وفي حديث بتاع طلحة اللي هو لما رأى اثنين كانوا أصحاب، واحد مات شهيد وواحد عاش بعد منه سنة، فلما شافهم في المنام لقى اللي عاش سنة أعلى من اللي مات شهيد، فتخاف فراح للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أليس قد صلى كذا وصام كذا وفعل كذا؟ ما السنة دي فيها كم حسنة حضرتك؟ ده بيبين لك خطورة رأس المال المهدر الذي نملكه وننسى أننا نملكه، وهو خبر ساعات ثواني دقايق الأيام الشهور، كل ما تبقى أغبى كل ما تقيسها بوحدة أوسع. الغبي اللي بيقيسها بالعشر سنين، فأنا واحدة من الناس عندي تحفظ شديد جدا على قضية إن الستات ما تحبش تقول سنها طول عمري من وأنا صغيرة وإلى الآن، وفأظل كذلك. عندي كم سنة؟ 51 وشهور ماشية في 52. عيالي بيقولوا يا أمي أنت الوحيدة في الدنيا اللي بتقولي السنة الجاية مش اللي فاتت. أنا شايفة إن ده بيفوقني بينبهني. تقولي يا 30 وكسور بتغلطي مين؟ نفسك؟ لا بغلطهم هم، هم يلزموا إيه؟ ولا ليهم لازمة. هم دول يلزموني في إيه؟ هيزودوني حاجة في أمري؟ مطلقا. هينفعوني؟ مطلقا. بس تعلق بين العبد وبين الرب بس، ركزي بقى في عمرك بجد، ودي هتبقى مفاجأة صادمة لما اسألك عندي كم سنة؟ عندي كم سنة؟ ثانية واحدة، تصدقي بالله بقالي زمان قوي ما عدتش عندي كم سنة، ودي حقيقة. يعني فترة لحد ثالثة ثانوي بتعدي عمرك بالشهر، ونبقى قاعدين في الفصل بيت أنا 16 سنة وست أشهر، أنت 16 سنة وأربعة أشهر، اللي أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة قولي لي يا أبلة يا طنط، ده أنا أكبر منك بشهرين صح؟ في الجامعة بنقيسها بالشروة، بعد الجواز بنقيسها بالكبشة، بالعيال، بأي حاجة. أنت عندك عندي أربع عيال، ما بتقولش أنا بقول لك عندي كام؟ عندي أربع عيال، عندي ثلاثة. والله ما أنا فاكرة آخر مرة كنت بين عندي كان معايا واحدة صاحبتي من كام يوم، بعدين بقول لها عندك كام سنة يا فلانة؟ قالت لي والله ما أنا فاكرة. قلت لها فكري يا بنت يعني إيه؟ ما أنتش فاكرة إزاي؟ قالت لي عندي ده أنا عندي 48. صدقت. ما تخليش حد ينسيكي رأس مالك الحقيقي أيا كان، رأس مالك الحقيقي الله عمرك. يؤسفني اني اقول لك انه ثابت، ولذلك هو بينقص مش بيزيد، كل يوم بيعدي بينقص منك حته من راس مالك، حته من مخزونك الاستراتيجي، حته. يحسن طول العمر بحسن العمل. طب اذا فسد العمل؟ لا يبقى نوم نظام للعباده، يعني بدري بدري كده احسن قبل ما يزود في الغي والضلال. لذلك لا يحسن طول العمر إلا بحسن العمل، علشان قضية ربنا يطول في عمرك بس، لا ويحسن في عملك. قصدي لو طالع الفاضي مشكلة الصراحة، هتبقى واقفة عليكي وعلينا بخسارة، زودنا الهم والغم والقرف والمعاصي والسيئات. لا كان اللي تحسن. يشرع طلب طول العمر إذا كان مظنة حسن العمل. ولذلك لما الإنسان يحس إنه هيفتن، يعني أنا حاسة إن أنا هنتكس، أنا حاسة إن أنا هضيع، أنا حاسة إن ديني هيروح، السنة اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا، أمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، علشان يا رب تعاوني أرتاح منكم، يا رب ما تلاقوني أصبح تلاقوني ميتة نهايس على بعض شغل الأوان. طب وبعدين استفدت ايه؟ هي الفكرة ان انا بقول له انا خايفه من حاجه واحده بس، اني انتكس بكره، اني اضل بكره، اني افتك بكره. عشان كده يا رب لو بكره ده صحيفه حسناتي خليني فيه انا فايده. طب لو صحيفه سيئاتي؟ لا مش عايزه. اذا كانت الحياه خيرا لي احييني، واذا كان الموت شرا لي، واذا كان الموت خيرا لي اميتني. امتى؟ لما اوصل لمرحله الاهتزاز. انما طول ما انت عايش في الطاعه السنه، اللهم اطل عمره في طاعتك، اللهم اطل عمره في طاعتك السنه، اللهم اطل عمري في طاعتك. هذا السنه ان يطلب طول العمر في الطاعه. السؤال هو طول عمرنا في الطاعه؟ ما اعرفش. امرؤ حجيجه نفسه، كل واحد أطرب نفسه، كل واحد يشوف. أشوف إيه؟ ارجع فلاش باك 5 سنين مثلا، شوفي عملت إيه في 5 سنين اللي فاتوا. عملنا كتير بفضل الله، كم منها كان لأخيرتك؟ هو ده اللي هيعرفك تطلبي 5 جايين ولا كفاية كده وكفى الله المؤمنين القتال والنم الصحيفة بقى. كفاية عليكي 5 سنين منيلين، كفاية. امبارح كنا بنتكلم عن معنى مهم، انا شايفه ان هو متمم لهذا المعنى، هو قضيه ان تلتفت الى السوء الذي فعلت فتصوت بالاستغفار. اللقطه دي من اللقطات اللي هتخليني لما ابص على 5 سنين اللي فاتت الاقيهم زباله، اقول انا محتاجه 5 تنين طاعه عشان اكنس الزباله اللي فاتوا دول. علشان كده لازم يكون ليا مطلب، نية، رؤية. فيجن. صادقة فيما هو قادر. من جوزي كان واضح هو يريد يتعلم، ثم من جوزي بالذات يتعلم ثم يتعلم ثم يتعلم ثم يتعلم. نهم في العلم من نوادر الناس في النهم في العلم. يقول ابن الجوزي الحته دي بتوجع قلبي بس انا هقولها. وقد سالته هذا السؤال في ربيع الاخر. الخواطه دي كانت بتاعته مع نفسه، كل واحد فيكم عنده كراسه بيتكلم فيها نفسه ولا مفيش؟ مفيش. طيب مش هقول لك اعملي، لان هي لو مش معموله ما اقدرش اقول لك اعمليها، دي حاجات انت اللي بتعمليها. لو مش معموله طب هتعمليها عشان يعني هتكتبي اول صفحه وبعدين طب مش هتعرفي تكتبي تاني. هذه قناعاتك، اختياراتك، شخصيتك، ارادتك نابعه منك يعني. فاقول وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من 75. أنا متأثرة جدا بأنه كتبها بالسنة. فإن مد لي في أجلي وبلغت ما أملته، نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرت ببلوغ آمالي. الفكرة دي جت لي دلوقتي في سنة 75، ودعيت ربنا انه يطول في عمري عشان ابلغ امالي وانا بكتب اهو. ولو ربنا طول في عمري في اخر الكراسة هقول لكم هو ايه اللي حصل. دي في كراسة الدعاء، لما كنا بنقول في درس الدعاء وقلنا كل واحد محتاج كراسة دعاء خاصة بيه. و نوت انا عاملها اجندة كده، اجندة كراسة الدعاء ومقسمها شباتر شابترز او اسمها ايه يعني مجموعات يعني اجزاء. الله يصلح حالك. مقسمها اجزاء، الجزء الاول الدعاء من الكتاب والسنة اللي هو الكتاب بتاع، وانا شخصيا نقلت عشان ارتبه بمزاجي. ادي اول في حاجه. زعلانين هم يعني ولا ايه؟ ولا انت؟ ده الجزء الاول الدعاء من الكتاب والسنة، الجزء الثاني الدعاء لنفسي باشياء اخرى هي عين حاجتي بتاعتي انا، مشكلتي انا، مشكليتي انا. بعد كده الدعاء للوالدين، الدعاء للاسره، الدعاء للامه بعمومها. بعدين افتحي كراسه الدعاء عشان تحس القصه اللي ابن الجاز بيقولها دي. تفتحي كراسه الدعاء تلاقي دعوه من 10 سنين كان مكتوب يا رب كذا. تصوري ان كذا دي اتحققت، والله اتحققت سبحان الله. انا اصلا نسيتها ونسيت انها اتحققت ونسيت كل حاجه، ده من 10 سنين حضرتك كنت بقول يا رب نجحني في الماستر بتاعتي. انا نسيت الموضوع ده خالص، كنت بقول يا رب الواد ابني اشفيه، كان عامل عمليه والحمد لله عدت يعني بفضل الله عز وجل. كنت بقول يا رب انقلني من الايجار يا رب، ونقلك ايجار دائم مثلا ولا اي حاجه يعني. كنت بقول يا رب عايزه كذا، نفسي في كذا. وانت بتسلف كراستك القديمه تلاقي المجيب كيف اجاب، بس انت عشان اجاب نسيت انه اجاب. افتحي كراستك اللي كنت كاتبه فيها ادعيه ثانويه عامه، خلاص كلها اتحققت، بعضها نصها تلتها بس خلاص خلصت الشابتر ده. ابن الجوزي في عمل كده، كتب لنفسه وقال اهي دي دعوتي. وبعدين ادب عالي جدا، قال بعد زمان وعمر لو اتحققت هكتب انها اتحققت، طب ولو ما اتحققتش؟ لا يسيء الظن بربه كما يفعل الاحمق، انما قال وان لم يتفق ذلك لي فسيدي اعلم بالمصالح فانه لا يمنع بكلا ولا حول ولا قوه الا بالله. لو لم يكن في الخطيرة الذي لكفت لما تطلب وتطلب وتطلب كثير ما تحصلش، حصل لك هزة. المؤمن يتسبب. الجوزي قال طلبت وطلبت لما حصلتش اختياره ليا وعين الحكمة. سهل انك ترضى بالله عندما يعطيك مرادك، وصعب البلاء ان ترضى عندما يحجب عنك مرادك. هو ده البلاء، لما يعطيك مرادك سهل كله الحمد لله نجح، الحمد لله سافرت، الحمد لله جيت، الحمد لله وسع علي، الحمد لله غناني. إنما لا يعطيك عشان تقول رضيت، محتاجة فهم عالي، محتاجة إيمان عالي. جلدي ما شاء الله اللهم بارك. الحقيقة أنا الإشكالية هنا عشان نبقى أمناء، هو قال من سنة 75 عشان برضو اللي بيكتبوا في الكتاب، هو قال من سنة 75، وسنة 75 دي هي أصل كلمة من سنة 75 أن تحمل على التاريخ، لكن الإشكالية أن ابن الجوزي في سنة 500 وهو مولود 510، فإما أن تكون من سنة 75 بعد 500 يعني بعد 105 هذا الذي يقصده، يبقى هو لأنه بيقول أنا كتبت الكلمة دي في ربيع الآخر سنة 75، إما أن تحمل على أنه من سنة 75 بعد في 105 بعد 105 يعني في 106، ويبقى كأنه في مضمر للميات ما تكلمش عنه على اعتبار أنه بيقيس أمية بية يعني. ها؟ وأنا حسبتها لو كان مراده من سنة 75 بعد 105 لقيته بحسب عمره عاش بعدها 22 سنة، ولو كانت كتبتها في ربيع الآخر من سنة 75 من عمري. مفهومة كده؟ حسبتها برضو على سنة 75 من عمري، عاش بعدها 12 سنة. إشكالية، الإشكالية إن هو ما قطع سنة 75 إيه، وهي حمالة وجود، إما أن تكون من عمره أو أن تكون من التاريخ نفسه، وهي الأقرب أن تكون من التاريخ لأنه دي العدد. يعني كان ممكن يقول وسني 75 لو هي على قول الثاني، إنما الأقرب أن تكون من سنة 75 وسكن في المئات، كونه معروف إن هو في القرن السادس خلاص، فالدنيا معروفة بقى خلاص، هو مولود 510 عمره ما يتكلم عن 490 مات، هو خلاص 510 في 500. ولذلك يعني الأقرب أن تكون على هذا المنحة أنها من سنة 75 بعد المئة الخامسة، ويبقى عاش بعد الدعوة دي 22 سنة. استجيب ولا ما استجيب؟ استجيب قعد بعدها 22 سنة، وهو ممن عمره، يعني ابن الجوزي مولود 500 على الراجح وعشرة، وميت 597، تطرحيهم يطلع 87 سنة. حبة حلوين مش ليلين يعني، عايش 87 سنة ما شاء الله، اللهم بارك. والرجل ده السنة منه اضربت 5، لم يكن رجلا اعتياديا خالص في العلم أو في القراءة أو في الطلب، كأنه رزقها. أنا انبسطت جدا أنه رزقها، سعدت له أي والله، ومن حسن ظنه وأدبه بربه وأدبه في تعامله مع ربه قال حتى وإن لم أدركها فأنا مسلم راضي متقبل، أعلم أن الرب حكيم. باب الرضا يعجز الناظر إلى الراضي في الفهم، عندما تنظر إلى الراضي لا تستطيع أن تستوعب. في ناس كتير أسلمت بسبب كلمة الحمد لله، يعني مش فاكرين الحمد لله ليه، يعني الحمد لله على إيه، بيتهم فوق نفخهم وعيالهم جثث على ايديهم مش لاقيين ياكلوا ويشربوا، طب الحمد لله على ايه؟ لن تفهم كونك لم تتربى في مدرسه الرضا عن الاقدار عن مرادات الله عز وجل، فتجد نفسك صابر لكن غير راضي. عندما تنظر الى البلاء تصبر، هذا واجب. الرضا مستحب وهو حال الأفذاذ. الفتنة في الراضي للناظر إليه، لا لا كيف؟ الفتنة في الراضي في الناظر إليه، لا لا. لما سيدنا أيوب فضل في البلاء 18 سنة هو ما جزعش خالص، اللي بدأ مخوي رفيقاه اللي فضلوا مع الأخر العمر، اثنين اصحاب كده فضلوا مع الاخر العمر، بعد حاجة 18 او حاجة 20 سنة في البلاء قالوا منذ هذا الزمان وايوب في البلاء ولم يرحمه ربه وكأنه ابن ذنبا عظيما. في ايه؟ في ايه؟ ربنا ما يرحموش ليه؟ وبين عليه وفي حاجة غلط بقى ولا ايه؟ دي داهية سودة، داهية سودة ليه؟ انا دخلت في الدين أن تعتقد في نبيك السوء مصيبة، صح؟ كبيرة. ولذلك استجاب أيوب لإشكالية صاحبي وقال ربي إني بس السن بس الضر وأنت أرحم الراحمين. طب فين الدعوة؟ في دعوة خاص، يعني أنت بحسي أنه هو على استحياء بيعرض بالمسألة، مش بيقول يا رب انا 18 سنة تعبت بقى يا رب فكها عني خالص، هو بيقول يا رب ربي انت عارفة مشهد الربوبية ده مشهد الانعام، يعني كأني بقول له يا اللي خلقتني ورزقتني وانعمتني واعطيتني ومن ومن ومن في الآرة دي، بيقول ربي ربي اني مساني بس ما بس 18 سنة ولا 20 سنة من ثاني. احنا يومين بهدلني يا رب، بهدلني خلاص، بهدلني اتعالب يا رب، بقالي 5 ايام معي انا مش قادرة يا رب، مش قادرة، رحبتك واسعة ارفع. 5 ايام وعملنا هيصة وشبورة وسمعت قبة لا اله الا الله وبعت كم فيديو وكم رسال وكم اعتذار وكم يا 18 سنة وبيقول 20 سنة مساني، مساني الضر يا رب، انا مساني الضر و ولا اي حاجة، مش اي حاجة تانية. قال وانت ارحم الراحمين، ارحمني بما تشاء من الرحمة، بما تختار من الرحمة، انا لا املي، انت الرحيم، هذه ثقتي بك، فاختر لي ما شئت. ان كانت الرحمة في بقاء البلاء انا راضي، في رفعه انا راضي برضو. ادب عالي جدا، ادب عالي جدا. شوف التلميح، يا ربي هذه هذا حالي كما ترى، بس يقول كده يعني. فسيدي اعلم بالمصالح، فانه لا يمنع بخلة، حاشاه، فهو الكريم. الخاطرة دي لي انا، علاقتي بصيد الخاطر من احب الكتب الى قلبي، ما تخبط إلا وكلمني، فبحبه بصراحة. لا يمنع بخلة، كان ممكن يديك ويوديك ويسعدك ويهنيك كل اللي نفسك فيه. إيه ما حجب عني بخلة؟ كريم، إنما لحكمة، لحكمة. هي رحمك، يرحمك بالمنع. قد يكون المنع أنفع لك من العطب. قد يحكم قد يمنح المرء بالمنع الظاهر فيضا من العطاء الباطن قد لا يحصله بالعطاء الظاهر. ابن الجوزي للعلم توفي في 13 رمضان سنة 597. المؤثر بالنسبة لي أنه مات ليلة الجمعة ما بين العشاءين ليلة 13 رمضان، وهذه حسن خاتمة في ليلة الجمعة في رمضان بعد أن طال عمره وحسن عمله، نحسبه كذلك والله حكيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا طول العمر في طاعته. من مكملات الخاطرة علشان نبقى يعني خرجنا شوية من جو الخاطرة إلى الجو العام صراحة يعني، وهذا أنا أضفته رعاية للمكان. ما هي الأسباب التي تعين على إطالة العمر الشرعية؟ لا أقصد الطبية يعني، مش عشان الدكتورة تتوقع أنا أقولك قللي الكوليسترول، امنعي الأبيضات، امنعي الملح، امنعي السكر، امنعي الدقيق، كلي خضرة كتير، امشي، تعرضي للشمس. لا، هي كلها حاجات مفيدة، أنا مش بقول لا، دي حاجات فعلا علم يعني، بس مش ده اللي أنا جاي أقوله في المسجد، ده أقوله لك في المستشفى أو في العيادة، إنما هنا هقول في المسجد رقم واحد من الدين، هذا ما أقصده. من أكثر ما يطيل العمر رقم واحد صلة الرحم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث متفق عليه، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يوسع له في الرزق يبسط له في رزقه، أن ينسأ له في أثره، وفي روايات في أجله. الناس هو التأخير، أنا قلت قبل كده ربا النسيئة، فكري كنت اتكلمت هنا الربا النسيئة. هو اسمه النسيئة ليه؟ علشان نسق الأجل، لأنه العرب ما كانت تأخذ الربا من الأول، كانوا يعتبروها عيبة يعني، يعني هو يسلف الواحد 1000 جنيه ما يقولهوش رجعها 1100، لا يقول لها اجيبهم لي في شهر رمضان 1000 جنيه زي ما هو، بعدين يجي في 1000 جنيه في رمضان اتعطر شوي فيقول له ممكن نأجلها، يقول له خلاص بقى بدل ما هنأجلها هزود 2 جنيه يقوم لي في شوال 1100. فلأجل نفس الأجل، نفس الأجل يعني تأخير الأجل، زود بقى ربا. يعني العرب ما كانش عندهم غباء اليهود، لأن اليهود بيبتدوها من الأول ربا، صح؟ كل البنوك الربوية بتعمل من الأول ربا، هتلف 1000 جنيه الفايدة عندنا 18، صح؟ وتفر بقى اللي هو من الأول فيها ربا، ولذلك هم أبشع من ربا الجاهلية. إذا كان ربا الجاهلية من الكبائر والموبقات الشديدة، فما بالك بربانا؟ الربا من أكبر الكبائر وأشنع وأصعب الكبائر. ولأجل سيطرة اليهود على الاقتصاد العالمي كأنهم يعني فرضوه على المنظومة الاقتصادية العالمية، علشان ينجو منه مسلم إنه مثابر تقريبا بيقوم عكس التيار. التيار كله مش كده، عشان انت تمشي لا للربا تلاقيك ماشي تتخبط، تتعثر، تتضايق، تتعب قوي. شاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي عايز ينسأ له في أثره، يعني يطال له في عمره، يزاد في أجله. مسألة النسء في الأجل من جهة التقدير فيها كلام كتير، أنا يعني صراحة مش عايز أعقد الأمور أكتر من كده، كفاية اللي أنا قلته حتى الآن، لكن هي لها مبحث أنا ذكرته في الإيمان بالقدر في دورات العقيدة كلها، في قضية هل الدعاء من القضاء أم الدعاء يباطل القضاء. بس الله يصلح حالك. وكان خلاصة المبحث المتأصل أن الدعاء من القضاء، ولذلك الناس من القضاء. إزاي؟ لما تشكل نحلها، أنا واثقة أنها ما أشكلتش والحمد لله. خلينا في المعنى السهل الثالث، وهو ينسأ له في أجله، أي يزاد في عمره. يعمل إيه؟ صل رحمك. المعنى عشان دي لازم نفهمها، من أراد أن ينسأ له في أن يبسط له في رزقه، أن ينسأ له في أثره أو في أجله، فليصل رحمه. المعنى فليصل رحمه. الله يا أختي إيدي وجعتني، بس مش عايزة أقول، بس هو ده درسهم، فأنا عشان كده محترمة نفسي. سيبينا وخلاص، وأنا همسكه في الآخر أهو. لو أنا مسكت دي كده متصلة، هي دلوقتي أنا عاملة فيها حاجة، أنا مسكها زي ما هي، لما أقطعها كده بقت مقطوعة. امتى يبقى اسمي وصلتها؟ لما اجيب المقطوعه مع المقطوعه والزقهم في بعض بقت اسمها وصلته. لا وصلته. طب لما كانت الاول في بعضها انا ما وصلتهاش، هي سليمه اصلا ولا انا اللي وصلتها؟ لا هي سليمه، هي رحم سليمه، فمش في اي مشكله، فانا ما وصلتهاش. انما امتى يبقى اسمها وصل؟ لما اتقطعت وانا بقى اللي جبت فتله من هنا وفتله من هنا وقربتهم على بعض وربطت بالفتله والفتله هتتقطع. طب هاتي اختي حته حبل من هنا على حبل من هنا وشدتهم على بعض، هاتي شويه سلوتيب الله يصلح حالك عشان بيتقطعوش كده، ولفيت سلوتيب تعبت والله العظيم عشان اوصله. لانه كثير مننا متصور ان هي ده هي ياسر رحمه. لا حضرتك دي رحم ماشيه الواحد، انا وبنت خالتي بنحب بعضينا وبنقابل بعضينا وبنزور بعضينا، فتح مع بعضينا، اذا انا بس الرحم. لا هي دي رحم شغاله اوتوماتيك، ما اتقطعتش اطلع عشان توصليها. هي المشكله مع بنت خالتي الثانيه اللي شكلنا مع بعضينا وبصينا لبعضينا وخنقنا بعضينا، فبقى لنا 3 سنين ما نكلمش بعضينا. هي دي بقى اللي تعمل ايه؟ هجيب فتله وابره والله المستعان. يعني هتجيبي ايه بقى؟ هجيب علبة شوكولاتة وأمري إلى الله وشوية حلويات وشوية فراخ وبط وأروح السلام عليكم يا جماعة أهلا، أنا كنت جاية أزوركم. هما قبل ما يقولوا تفضلي هيبصوا الاول في اللي في ايدي، ان كان يتسائل هيقولوا تفضلي، ما يتسائلش هيقولوا لك ايه، ما خلاص قطعناها، كانت موجوده يا اختي وشلناها صح، هي كده. فهم لما يلاقوا الشيله تقيله هيقول لك اتفضلي كمان، يعني جايبه الشيله فخمه ضخمه وقعدت كده. وبعدين البنت الصغيره كمان امها طب ما تمشي بس نبقى نخلص الموضوع. اهلا وسهلا، شرفتي يا حبيبتي، الله يشرف مقدارك يا حبيبتي، ابقي شرفينا على طول، متشكرين، مع السلام، الف سلام. تشربي شاي ولا ما انتش كيفه؟ صح، لا مش كيفه، يا بخت من زر وخفف، ده انا جايبه بطتين واثنين كيلو شوكولاتة وخمسة كيلو موز وحرف نور في جدتكم، صدقني بالله ما اطرح لهم تاني، دول اندال وعرر، عيلة عرة اصلا صح؟ كمان خمسة كيلو شوكولاتة الاسبوع الجاي، ليه بقى؟ ما انا عايزة الزقها، اعمل ايه؟ اصلها مقطوعة من زمان قوي، وكل ما تبقى قديمة في القطع كل ما تلاقي الطروف مش نافعة تاني. يعني احنا عندنا في الطب في حاجة اسمها فريش ايدج، انت هتلاقيها عارفاها في الحياة، لو اتعورتي كده اهو بالسكينة والجرح صاحي كده اهو حي لسه مفتوح حالا اهو، ورحتي لماه ومغطياه يروح لحم بسرعة، عشان الايدج اللي هي الحواف حية وصاحية، اتعورتي وبقالك اسبوع والجرح فاتح وتلاقيه بيلحم ازاي؟ ما بيلموش الطروف، لا هو بيبتدي من تحت يطلع يطلع يطلع يسد، اسمها هيلينج باي سكندري انتنشن في الجراحه، يعني بتتعب قوي عبال ما تلحم، ونقعد نقول هنغير ونبدل ونعمل مطهر ومعقم ونفكم، لو هروح لحد سيرجيكال لو اروح له دكتور عارفه بيعمل ايه؟ بيروح شايف بيروح جراحه بيروح شايل الطرف الميت والطرف الميت ويلزقهم بغرزه يلحموا تاني. ليه؟ قالك نسيت الجرح لما نشف عشان نعرف نلحمه. هي قالت لي تاني بس ما تقوليش تاني بقى، خشف مش عارف الحمه خلاص حضرتك. هي دي اشكاليه كل ما تتتع، وهي دي قضيه انك تبقى ذكي وما تسيبهاش تقدم. انا زعلانه من اختي، مقموصه منها، بسرعه بقى الله يصلح لك، عايزين الشكل تخلص عشان هتخشب علينا هتنشف. زعلانه من بنت خالتي، طب امي مخاصمه اختها، تخيلي امي مخاصمه اختها، احنا بقى ورثينها نشفتها محطبه، وبعدين امك تقول لك احرمي عليا ما تقفي على غسلي لو رحت زرت خالتك، وهي هناك تقول لبنتها والله ما خشيلك بيت لو سمعت انك عتبتي عند خالتك. وده نعملها ازاي الداهيه السودا دي؟ ده احنا محتاجين نجيب جراح يقطع طروف من السواد اللي في القلوب عبر السنين. اصل انت متصوره انه الاجر ده اهو، صباح الخير يا خالته اللي بحبها وبموت فيها وكل يوم معايا على الفيس وعلى الله وعلى الواتس وعلى اللايك وقاعدين مع بعض ونتغدى مع بعض وبتعشى بعض، تقولي اصل بحب بس الرحيم، ما موصوله يا اختي اصلا، هي ما اتقطعتش اصلا عشان نوصلها الاجر ده، لأن صلة الأرحام صعبة، أما بتتقطع صعبة، أما بتتعكر صعبة عشان تروق صعبة، بس الأجر عالي. الأسئلة في الآخر، همشي الناس دومت وهجاوب على الأسئلة. الحاجة التانية عشان أمشي الناس دومت، كل صنوف البر، والحقيقة أنا كنت هبتدي بيها هي لولا أن الحديث الأولاني ده متفق عليه، فأنا أثبت الترتيب الحديث، لأن الحديث الثاني ده حديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، بعض العلماء يعني تكلموا فيه البعض حسنه، لكنه صحيح إن شاء الله بتصحيح الشيخ الألباني. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. احنا عايزين الحته الاولانيه، لا يزيد في العمر الا البر. الشيخ ابن باز يقول وهذا دليل على ان كل صنوف الطاعات تزيد في العمر، لانه البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولكن البر من آمن بالله. عموم الإيمان، عموم العمل، عموم التقوى، عموم العبادة، كلها بر. ولذلك لو احتسب المرء من كل طاعاته طلب إطالة عمره فيها لكان لكان لكان مع القيد الذي ذكره ابن الجوزي، وأنا أعيد قراءته لمسيسه لقلبي. قال: فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته. نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرت بلوغ أمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا حاشا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعته. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم خير.